الأشبار. شرد بهم من خلفهم وترمل السيوف في سحرهم في نحرهم لا تبقي للباطن في شرد بهم. شرد بهم من خلفهم وترمل السيوف في سحرهم في سحرهم في نحرهم في نحرهم لا تبقي للباطن في دولة أو شعلة أو حتى أحلام سفيه دولة أو شعلة أو حتى أحلام سفيه. قد صدق الأسد وزمجروا بها للنظير قد دنا عذابها. قد صدق الأسد وزمجروا بها بنو النظير قد دنا عذابها. حان لهم وعيدها فقدسنا اليوم لها فقدسنا اليوم لها. فلله كتائب الثأر تمحق عارا ولله ولله غضبة الحق تقذف نارا. فلله الحق تقذف نارا. قد أدلى يقينا أقسم اليمينا لن ننسى قادة المجد ومنصب الفخارا. أنير ظلمة الليل وشدت سواده وعد ساعة الصفر وهشم عناده. أنير ظلمة الليل وشدت سواده وعد ساعة الصفر وهشم عناده. سقادة المجد ومنصب الفخارا. فلله كتائب الثأر تمحق عارا ولله ولله غضبة الحق تقذف نارا. فلله كتائب الثأر تمحق عارا ولله ولله غضبة الحق تقذف نارا. قد أدنى يقينا أقسم اليمينا أيادٍ اعتلت لربها تدعو تنادي تنادي رب السماء بسحق ذي العادي. أيادٍ اعتلت لربها تدعو تنادي تنادي رب السماء بسحق ذي العادي. لنا سقادة المجد ومنصب الفخار فلله كتائب الثأر تمحق عارا ولله ولله غضبة الحق تقذف نارا. فلله كتائب الثأر تمحق عارا ولله ولله غضبة الحق تقذف نارا. قد أدنى يقينا أقسم اليمينا لمن سقادة المجد ومنصب الفخارا. شرد بهم من خلفهم وتؤمن السيوف في سحرهم في سحرهم في نحرهم في نحرهم لا تبطي للباطل في دولة أو شعلة أو حتى أحلام سفيه دولة أو شعلة أو حتى